لو عيني بين صمتك والكلام واكتبيني سطر آخر تم لام. ولو يزيد الشوق في حلمي ولين يجتمع لأجل الهوى نور وظلام. يا سنة الفضة على شفة عبير، يا غلا عمره على وجه الغرام، يا فرح اشتاق له وانت بعيد، يا وطن غنيت له احلى السلام. ما سرقني فيك غير الحب دوم، وما عطاني منك وقتي الا مرام. يلا نسهر ذوق يا نور الجبين، يلا نسكن بين نجمات وغمام. لو عيني يا حدود العاشقين، واسريني بين غمضات وهيام.